بمناسبة ذكرى 25 لصدور بيان بيونغيانغ التاريخي حول حماية قضية الاشتراكية ودفع عجلتها إلى الأمام، أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 19 من هذا الشهر مقالة بعنوان انتصار الاشتراكية الجوتية حقيقة للتاريخ.